بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحكو سجرنا سورة النحل لتفسير كذي وحنو الدم بيسي درسي هرنا أولا ماذا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون إلى أنه يالي مثل يتصالي يمهما lugu misaliyay qofka maratay ilaahi caabudaya oo muuminka ah iyo qofka mushriga ah oo ilaahi maratay u shariig yeelaya in lugu misaliyay abdi la leeyahay asaga oo waxba awoodin masalkaas tii hore u ahay masal labaad وإلهي نوشيغي وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم مجاهد ابن جبري وأرض عبد الله بن عباس وتابعي وكفى السري وعليهي وشركذا أمضتك العابدي إي الله سبحانه وتعالى مثال يتصال لك بحنا متك العابدي وحلقة لغنين أن هذا لينو أفلا ووحبا أودين وغفك إسكالها عليس يدرسار قوة ماشي اللوجيا دي أنا أخير ككينين إي أمارة وحفي عن iyo Allah subhanahu wa ta'ala wax amraya wax dilaya wax noolaynaya wax arzaaqaya labadaas inay isku mid ahayn baa misalka ku socdaa sidaas waxaa doortay ibnu jarir at-tabari sheekhul mufassirin oo kamid ah ragii mufassirintu u waaweynay ibnu jarir at-tabari wa daraba allah الله وحو يالي مثلا تصالة يا مهما مثلا كوحبال وقرتا وقف هذا أقون باوح الو شبه اياه اما الو مسلين اياه قف كلا اعتقاند مالك وحبال وصوب بحي وضرب الله الله وحو يالي مثلا تصالة يا مهما رجلين لمنين أحدهما لبداس متكود أبكم وأفلأيه ومهل كره لا يقدر على شيء وحما أودك وفك دوسا هذا الليل وأوسن وحدا يسكر بنتي سأوسن شاككر وحما أود لا يقدر على شيء وهو كل ولو حليس وحكيه يكلف يقباته على مولاه وقفك سيدك واسكالها وعليس كيها أينما يوجهه ماشي أقدره وأجهه لا يأتي بخير وحوناك كما كان لمن يقول يوحي شغل الله درسه وحوك ما مرد علينا وعجز هل يستوي مسنيهين هو متكاس أبكم كاه ووحبا أوادين ومن إيا أحد كأما الله يأمر بالعدل عدالة فرية إيا قرصار وفعل كيسة إيا قول كيسة أي إمارة عدالة ديهين وهو على صراط مستقيم وضدت وصلنا ضدت كنت وصلنا لبدا مسنين وما إذا مركب أنا وحقرتا وفهمتا قف كان أن وحبا أودين وقفك لعابدي أما هنقض بشر أما هنقض جني أما هنقض جمادات وحما أودوا ومخلوق لأبوري قفانا عابدي إيو أليه وح أبوري وأصو أود إسكال هاي لبدا سئن لسينا مناسبا لا إغنى إلهي أمعهن وضرب الله الله وحيالي مثلا تسالى يا مهما رجلين لبنن احدهما متكود ابكم وافلا يحي لا يقدر على شيء وحنا ما اوده بالكليه وحما اودي كره ايضا سلا ايتاي وهو كل وحو عليس كيهي على مولاه متكي اسكال هاي سيدك وهاي مملوك ويلا سو اينما يوجهه ماشي اودره اوجهه يلا يأتي بخير وحونا كلام ايمان ايه هل يستوي هو متكاس انصوات الماني او ابكم كا مسنيهين ومن يأمر بالعدل يقف عدالة فرية وهو على صراط المستقيم أصوى وضدت وصندت كهرونين مؤمن كي كافر كان أول أمة علي وإن عباس يقول يا مثل للكافر والمؤمن أيضا سيد أيضا هرين ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير إلهي وحنا غور رميا كامل لمديسة يأوديسة أشياء أوده كرة علميسة بلارا ووحي صمد كمقا أما كو قرصان وأنك عن الأجهد يقولك بو كورقبا الله أسمرك وحكورقبا oo ay isku mid yihiin wixii maqnaay iyo wixii loo jeeday asaga cibaadada iska leh ila waxa uu jeedinaa caabudid ma aha walillahi allah iska leh ghaibu samawati wal ard samawaatka iyo dhulalka wixii ku maqan oo anaga indheena ka qarsoon ghaib wa ma ghaaba an ayni darbiga hadda wax ka dambeeyo ma jeedna ma marka laakiin ilaahay subhanahu wa ta'ala samaawaatkan todobada ah iyo dhulalka todobada ah wixii ku qarsoon ay u jeeda la yaxsubu anhu mithqalu dharratin fil ardi wala fis samaa wax ka yar iyo wax ka weyn midna walillahi allah iska leh ghaibu samaawaati wal ardi samaawaatka iyo dhulalka wixii ku maqan wama amru saa'ati saacada qiyaamo arinkeedu ma ahan iyo shaanigeedu dhicitaankeeda la keenayo ilaa kalamxil basari isha milicsigeeda ama ay saas tiraada laysku qabto la kala qaado lamxi waa ilmilicsi aw huwa aqrab ama waaba kasii dhowdaha ilmilicsi wama amruna ilaa waaxidatun kalamxin bilbasar ilaahay markuu rabo inuu wax sameeyo wax abuuro wax baabihiyo waa kalam xilbasari aw huwa aqrab awood marka taasa ah wamaa amru saacati saacada qiyaama arinkeedu ma ahan dhicitaankeedu ilaa kalam xilbasari isha milicsigeeda aw huwa amru saacuhu aqrab ama waaba ka dhow yahay ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة سواء بإنتينا إي أبورنتينا هل نفع بل لم يتعي ولا أبوري أما لا الدلي إن الله على كل شيء قدير محي علي إن الله ألا على كل شيء وحكست قدير وألا أود ووحكست إلهي كراء وحاس أنا تصالنا لو سيئي كلمح البصر أو أقرب والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون إلهي أشيغ يا قال لديسة يا النعمة ديسة وأدوما ديسة قال لديستي oo ka soo bixiyay uurka hooyadood ayagoon waxba ogeyn oo waxna garanayn kadibna Ilaahay uu arzaaqay oo ku arzaaqay samci iyo basar iyo aqli iyo qalbi indha loo sameeyay wax lagu arko qalbi lagu fakaro dhaga wax lagu maqlo waxaas marka waa nicam waxa laga daba mariyay xikmada ku jirta inay tahay la'allakum tashkuru daraamayaalkaas ilaahay ku siiyay xawaasta haday maqaltahay haday aragtahay iyo fakar qalbiga laga fakarayo tahay waa ina ilaahay ku abuuray ku aqoonsataa oo ku fakartaa oo ilaahay ku shukrisaa nicmada uu ku siiyay wallahu alla akhrajakum wuxuu idinka soo saaray min buduuni ummahaatikum hooyooyin hooyooyinkiin calooshooda laa taclamuuna shay-an adigoon waxba garanayn qof walba markuu soo baxayo oo uurka hooyadiis ka soo baxo waa qofka aragteen dhicisa oo aan si fiican wax ugu jeedin xataa araggiisu mar dambe ayaa u dilaacaya ama maqalkiisu fakarnaaba sheegin iyo caqli waa ka sii dambeeya in yar in yar bay usoo kordhayaan marka meesha ciriiriga ah yaa ilaahay ka soo saaray uma sabiila yasarahu waa meel aada ciriir u ah calooshaas uu ku jiray iyo mugdiyaalka fii dulumaatin thalaah saddex mugdi ayuu qofka ku jira calooshaan iyo maaragtay riximkii uu ku jiray iyo mandheertan ku dahaaran waa saddex mugdi wallahu alla akhrajakum wuxuu idinka soo saaray min butuuni ummahaatikum hooyooyinkiin calooshooda laa taclamuuna shay-an adinkoon waxba ogeyn markaa kabacdiya qofka cilmi iyo dalab oo caqli yeeshay baa la siiyey wa jacala lakum wuxuu idiin yeelay assamca maqal dhagaa laydiin yeelay walabsaara arag baa laydiin yeelay indhaha wax ku aragtaan walafidata quluub baa laydiin yeelay iyo caqli lacallakum tashkuruun likay tashkuruun nicmadaas ilaahay tirada badan uu idiin siiyey nicamtaas inaad uga shukrisaan baa ilaahay uu idiin siiyey xawaastaas oo xumin kastaba hadday tahay maqal iyo arag iyo qalbi ilaahay inaad ku adeecdid oo asaga uga shukrisay nicmada uu ku siiyey kadib waxaa la baraarujiyey inay dadku fiiriyaan awoodda rabbaaniga ah shimbirahaas duulaya hawada oo marna baalka isku qabanaya isku keenaya marna sii daynaya wax hayana aysan jirin markii ay isku keenaan ilaahay unbaa inay soo dhacaan ka hayo mana soo dhacaya marna saas u kala qaadayaan marna isku keenaya waxaa laga yaaba wax laga alifaba diyaaradaha inay tahay shimbiraha aw jeedino duule alam yaraw ila tayri musakharaatin fi jawi samaa'i ma yumsikuhunna illa allahu inna fi dhalika la aayaatin liqawmin yu'minuun alam yaraw miyaysan dadku ogeyn oo aysan u jeedin ila tayri shimbiraha musakharaatin iyadoo lagu layliyey oo lagu sahlay fii jawi samaa samada hawadeeda maa yumsikuhunna shimbirahaas ma hayo ila allaahu alla moogiye cidan inay soo dhacaan ka haysa male waa sida samadaba samada inay soo dhacdo oo dhulka ku soo dhacdo ilaahay baa ka hay cid kaloo haysa male awalam yarow ila tayri fawqahum saafaatin ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن سوره التبارك او سوره الملك با اله انه وشاك الم يروا ميسن اركين الى الطير شمبرها مسخرات في جو السماء ايضا لو سيدايه لو سخري لو فدوديه تسخير هو تدليل والله سهلين وحدكم هايس intaas oo maartay mail bay wax yar ku goynayaan ay wax dhiba iyo daal dareemin ama ay iska gudbayaan qaaradaha marka waa tasxiir ilaahay musakharatin fi jawi samaa bal usakhira lagu layliyo la fududeeyay ma yumsikuhunna illa Allah wax qodraba ku baxayna male fidaal ku baxayna wax la leeyahay Allah siiyo male wa ilaah baahay inay soo dhacaan inna fi dhalika arinkaas waxa ku sugan la ayatin calaamado iyo tusaalo ilaahay awoodiisa lagu garanayo in asaga cibaadada uu leeyahay lagu garanayo liqawmin yu'minuun dadka dhan ma aha dadka rumaysan ilaaha khaliqa sida wax u abuuray ila dad baba diidanba abuurida la abuuray iska dhaaf xayawaanka kale iyo makhluuqaatkan kale ayaga inkirab oo diiday khaliqi abuuray wallahu ja'ala lakum min juludil an min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha athathan wa mata'an ila hin wa ulay no sheegaya ni'am kale oo tii hore ka gadisan oo ilaahay doomadiisa ugu nicmeeyay inuu maaratay u sameeyay guryo ay degaan oo ay amaankii ku istareexaan oo ay qabowga iyo kulaylka ka galaan iyo dhaxanta jirta bayrama xayawaanaad kale oo ilaahay u abuuray wax maaratay guryo ah iyo meel ay degaan aysan lahayn meel bannaan oo cidla ah laga yaabo in xaro yar loo sameeyo ama mooro baalka iyo xoogaa wax looga ilaalinayo laakiin dharay hudaanna ma leh wax gabaado kalena ma haystaan meelo un maaratay bay iska gelayaan qaarkood laakiin bini'aadamku waa ka gadisan yahay dhar iyo labis iyo maal dugsi ah oo maaratay uu qabowga ka gala ama wax uu kulaylka maaratay ka labisto baa ilaahay siiyay waa nicam marka waxa soo dhama wallahu alla ja'ala lakum wuxuu idiin yeelay oo idinka abuuray min buyuutikum aqalladiina xaggooda sakanan meelaad degtaan oo ku raaxaysataan sakan waa xasil iyo deganaan guriga qofku markuu yimaado waa degay oo xasila banaanka markuu jooga ama shaqada uu hayay la mid maa sakan hurdadana waxaa laga dhigaba subaat wajacalnaa nawmakum subaatan oo wixii daal iyo qofku uu dareensanaay hurdadaasa baabiinaysa subaxdi wuxuu soo kacaya isagoo fiican oo maaragtay daalkii wixii dhan ka tageen oo fresh wallaahu alla jacala lakum wuxuu idiin yeelay min buyuutikum guryihiina sakaran deganaan iyo raaxo iyo xasil wa jacala lakum alla wuxuu kaloo idiin yeelay min juluudil ancaami nicmoolayda ama xoolaha harkahooda buyuutan aqallo waxaa laga yaabaa 100 sano ama wax ka yar ka hor dadku inay isticmaali jireen xoolaha maaratay harkahooda geel iyo lo iyo inay ka dhigan jireen hooy jarca iyo hadda oo hadda guriga ama Soomaaliga xataa waxaa ka horreeyay harkahaas oo dadku ay sida teembado kale u samaysanayaan ama ay ka dhiganayaan alaabo ay maartay wax ku ritaan sida xashinta iyo wixii la mid ah oo weelal iyo wax aan ay ku qaataan ama biyaha ama subaga ama maart kulli waxaas oo wax ahaayeen haragan misal saam tabaddi xashinta iyo waxaas maartay kulli iyo wixii hata la qaadanay ohli waxa laga yaabaa dadka qaarkood inay maaratay ama soo gaareen ama ay maqleen maryaha la qaadanayay haragay ahaayeen qaarkood talla jilciyo xoogaa la duubanay haddana waxa laga yaabaa wax kale hadda dadka inay guntada tadawur waa marka xoogaa dadku hore kaceen wa jacala lakum alla wuxuu idiin yeelay min juluudil ancaami xoolaha harkahooda buyuutan aqallo tastakhifuunaha aada fududaysanaysaan yawma dha'nikum ama dha'anikum maalinta guureysan si fudud ba loo qaadanayo isku duuduubay oo guriyada la dagan yahay ama arish aan noqdeen ama sar ama lamiyeeri waa adag tahay maartay in la qaato si sahlan arashna ku baxaya ayagana sidii la rabay ma noqonayaan waxba ka laabay laakiin haragaan ama teendadan inta la isku duuduubo baa uu kala saaranaya ama gaadiid ama kal Soomaaliga laftigiisa isku duuduubay wax badan asaga ma leh adawna maartay sidoo kale la dejiyo la rakibaya marka si markii loo fiiriyo ayagaaba sahlanaa ilaa wadada ayaga dhan diyaar u ah maanta meesha roob laga sheegay inay u naqraacaan oo ay qaataan gurigoodii dhamaad laakiin hadda qofkaan magaaladan degan siduu ku guura waa adagta guurisiisa waa qarash meesha kale u degay waa qarash waa nicam marka ilaahay dadka siiyey waja'ala lakum min juluudi al-an'aami buyuutan buu ilaahay idinka yeelay tastakhifuunaha guryahaasoo fududaysanaysaan yowma dhacnikum maalintaad guureysaan oo safraysaan wa yowma iqaamatikum iyo maalintaad nagtihiin oo degantihiin labadaba waa fudayd wax dhib ah iyo qarash kuma baxay wa min aswaafiha nicmoolaydaas suufkeeda wa awbaariha iyo dhogorteeda wa ashcaariha iyo timaheeda asaasan wuxuu ilaahay ka yeelay mataac ama alaab ama maal wa min aswaafiha suufka inta badan wax laga helaa waa ariga isagaa laga helaa marka ariga suufkiisa wa awbaariha waa geela gardadiisa iyo maaragtay timihiisa wa ashcaariha waa maaragtay dhogorta oo maaragtay ariga weliba aricadka intaasoo dhan asaasan buu ilaahay idinkaga yeelay waxaad ka samaysataan xoolo ama mataac ama alaab intaba oo iyadii wax laga samaysanayo goglo suufkoodii iyo timahoodii ama dhar labis la labisto jaakada iyo wax la mida waa laga samaynaa ilaa doon isticmaal ilaa maaratay dhogortoodoo kale jaakada oo dhaxanta iyo soo kuma jiraan waxaasoo marka waxay ka yimaadeen xoolihii xoolaha dadka waxay u fahmayaan caanaha kaliya iyo hilibka in maaragtay loo adeegsado laakiin wax badan loo adeegsado oo hadda kuwa soo sheegnay loo isticmaalay guri ahaanba in laga dhigtay ama labis dadka ay qaadanayaan wa min aswaafiha ariga suufkiisa wa awbaariha iyo geela gardadiisa wa ashcaariha iyo riyaha timahooda ama dhogortooda asaasan buu ilaahay maartay idin yeelay waa alaab waa asaas ama gogla ha noqdeen ama ha noqdeen dhar ama ha noqdeen mataac iyo alaab kulligood marka waa maal iyo dhar iyo mataac baa ilaahay idinkaga yeelay wa mataacan ilaa xiin iyo mataac iyo raaxo ilaa waqti laga gaaro waqtigaa marka dhimanaysa adugu ama maaragtay adduunyadaba la laabayo waa iska mataac raaxo ilaa waqti laga gaaro wallahu jacala lakum mima khalaqa dhilaalan wajacala lakum min aljibaali aknaanan wajacala lakum saraabiila taqiikum alxara wasaraabiila taqiikum ba'sakum weli nicamtii ilaahay uu noo galay baa naloo sheegay wallaahu alle jacala lakum wuxuu idiin yeelay mimaa khalaqa wixii uu abuuray dilaalan hoos oo geedaha iyo derbiyada iyo buuraha iyo waxyaalo badan hoos laga helaa ee dadku ku nastaan markay qoraxdii gubto oy harsanaya waa nicam marka hoostaas oo hadaan la haysan waa lagu rafaaday ama waxaa laga yaabaa dadka qaarkood ama meelaha qaar kood markii hooskaas uu qofku fariisto inuu san fariisa karin oo hanfi iyo kulayl uu maarta uga istaagay laakiin anaga gaar ahaan hadda Soomaaliya jawgeedu darbiga sadex qofka duu joogo waa kulaylka soo jira hoos hadu helo waa nasare meelaha qaar kood laakiin marka meel qabo marka tagtido islaaday waa hoos hanfi iyo toogalaya iyo noh jawga kala bedelay wallahu ja'ala lakum ilahi wuxuu idin yeelay mima khalaqa wixii uu abuuray waxyaalihii alla uu abuuray ama geed ha noqdeen ama ha noqdeen wax kale dilaalan hoos wa ja'ala lakum min aljibaali buuraha xaggoodana wuxuu alla idin kaga yeelay aknaanan dugsi iyo dugaad meel xoogaa laga dugsado markii uu qabow dhaco iyo dhaxan la dugsana dad ilaa guryo u taagala meelaha qaar oo degan quruunta horan waaba isticmaali jireen bareer Samuud wa Samuud alladiina jaabu sakhra bilwaad wa tanxituuna min aljibaali buyuutan wa samra wa ja'ala lakum alla wuxuu idin yeelay min aljibaali buuraha xaggooda aknaanan dugaal iyo dugsi buu idin kaga yeelay oo dugsanaysaan markii ay qabow jiro wa ja'ala lakum wuxuu kala alla idin yeelay oo idin abuuray saraabiila waa qamiisyaal taqiikum idinka ilaalisa alxara kulaylka bardi maa ku jira iyo qabow labada laakiin walaa kaaftoomay xari haddii la yidhi kulayl qabowguna waa cagsi waa lidkiisa wa jacala lakum yacni khalaqa lakum alla wuxuu idin abuuro idin yeelay saraabiila qamiisyaal ama cabuuryaal taqiikum idinka ilaalisa alxara kulaylka iyo qabowgaba wa saraabiila iyo qamiisyaal ama duruuc cambuuro taqiikum idinka ilaalisa bacsakum dagaalka markii lagu jiro oo markii dagaal la galo dhar waxaa jira la qaato oo cambuur bireed sida qamiiskan qof u samaysan yahay laakiin waa bir oo warankii iyo falaartii iyo hootadii iyo wixii lagu soo tuuray oo qofka ka difaacayo ka dalfiray ka tuuray ayadana marka waa difaac kale oo labada dhinacba loo isticmaalo wa saraabiilana alla wuxuu idin yeelay taqiikum idinka ilaalisa ba'sakum yacni waqtiga xarbada iyo dagaalka kadalika yutimmu ni'matahu calaykum lacallakum tuslimuun kadalika sidaas uu ilaahay waxaas idin yeelay baa yutimmu ni'matahu nicmadiisa uu dhammaystirayaa calaykum dushiinna oo wuxuu ilaahay waxaas idin yeelay inaad u kaalmaysataan daacadiisa iyo cibaadadiisa waxaas laydin siiyey oo dhar iyo wixii la mida kadalika yutimmu sidaasuu ilaahay u taam yeelaya u dhammaystirayaa nicmatahu nicmadiisa iyo galladiisa iyo barwaaqadiisa calaykum korkiinna lacallakum tuslimuun xikmaduna waxay tahay ama sababku lacallakum tuslimuun inaad isdhiibtaan oo ilaahay isku sallintaan oo aad daacadiisa aqbashaan oo laydinka helo nabadgelyo iyo daaca iyo hogaansa inaad adkaataan oo cibaadadii diidaan oo fallaagowdaan laydinkama rabo lacallakum tuslimuun waa inaad isdhiibtaan dadku waxay isdhiibayaan mar aan isdhiibidii waxba u taray oo soo mara dhowr mar markii cadaabkii arkaan ama qiyaamadii ay arkaan markaasay ogolaanayaan wax kastoo laga rabay adduunyada laakiin hadda adduunyada intay joogaan waa madax adkaanaya فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين فإن تولوا هدي جيستان وحاس لو بيانيي iyo waxaas lagu galadeystay kadib fainama alayka nabii maxamed waxa korkaaga ah albalaaqul mubiin gaarsiin cad waana gaarsiisay oo risaaladaas waa gudatay inta wallow haday jeestaan sidaas iyada wax loogu cadeeyay wax loo loo nicmeeyay adiga wax dushaada saaran ma jiraan. Fa innamaa calayka adiga korkaaga waxaa kaliya albalaagu gaarsiin almubiinu ee cad yacrifuuna waxay garanayaan nicmat allaah ilaahay nicmooyinkiisa ay garanayaan oo ilaahay u galay oo ku tafadulay uma yunkiruunaha nicmadii kama shukrinayaane waa inkirayaan oo waa diidayaan. alam tara ila aladiina badaluu nicmat allaahi kufran waxalluu qowmahum daar albawaar oo soo mar yacrifuuna nicmat allaahi ilaahay nicmooyinkiisay garanayaan uma yunkiruunahaa nicmadiibay haddana inkirayaan oo inkiridda waxaa ka mid ah inay ilaahay wax la caabudaan oo ay gargaarkii iyo risqigii u tiiriyaan cid kale. waakharuhum alkaafiruun intooda badanna waaba diideenba ilaahay subxaanahu wa tacaalaa nicmadu u galay rususha u soo diray kitaabkii u soo dejiyey waa inkireen waa diideen. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. إلهي وحنا غور رميا قيامة سورة كمدة لذلك مركي أي لاتقى حقا سيدا أي وحنا غور رميا بابا سورنا لغسينا شأنك مركا قال هذا مركي دارتي آخرا لاتقى ummad kasta nabigeedi uu ku marqaati furo oo ay isku dayaan inay wax diidaan kadibna xubnahoodi ay ku marqaati furayaan iyo malaa'igti iyo dhulki laftigiisa oo ka waramay shuhaadadu hal meel kaliya ma aha intaasoo marqaati ba adigu ku marqaati furay. markii qofku uu diido nabigi ama malaa'igti wax ka soo qortay waxa la yahay shaahid adiga naftaada xubnahaagii waa laga hadlina oo la leeyahay wixii aada ogeydeen sheega cajalad kugu duuban waa adig dhulkii haddana laga hadlinayaa. idaa zulzilat alardu zilzaalaha wa akhrajat alardu athqaalaha wa qaala alinsaanu maa lahaa yowmaidin tuxadisu akhbaaraha bianna rabbaka awxaa lahaa. wa yowma maalin ka sheekee nabcathu aan soo dirayno oo soo bixinayno min kulli ummatin ummad kasta shahiidan nabigii ku markhaati furay baa la kaalay soo bax. uma laa yu'danu looma ogolaanayo looma fasaxayo looma idnayo liladiina kafaruu kuwa gaaloobay al-ictidaal. hadaa yawmu laa yantiquun walaa yu'danu lahum fayactadiruun. سورة المرسلات إن عذر دارتان لقم يهل ساسا نهاية ساسا نهاية وصول ما تارد. ويوم ما لنك شاكا نبعث عن صوت درين من كل أمة أمتك استشهيدا نبيكم الخاتف رأي ثم لا يؤذن لهم أقلان يلهم فسحي للذين كفروا كوا قالوا بي inay cudur daartaan looma ogolaanayo walaahuma aysan ahaanin yustactabuuna kuwa raallinimo laga dalbay inay wax raalli geliyaan. qofka adiga markii aad ku tacadisid u gaftid gondaha masataa iyo jilbaha xaal maris baa bixinsaa sabeen xir baa la sameeyaa luqadu waa kala bedelay. qofkaan ina raalli ka dalabtid marka wax raallinimo laga dalbayo ma jirto. istictaabku waa talabu arridaa walaa hum yustactabuun ama xaal marin iyo rido dalbid lagama yeelay. wa idaa ra'aa hadday arkaan alladiina dalabuu kuwa dulmiga sameeyey dulmigu waa shirkigii gaalnimadii dulmiga addoommada ay dulmiyaan rususha ay dulmiyaan ilaahay ay beeniyeen kutubtii ay beeniyeen dulmigaas waa tiro badan yahay kuwaas daaliminta markay arkaan alcadaab, cadaabki markay indhaha saaraan, falaa yukhafafu canhum, lagama fududaynayo cadaabkii. Nafis iyo saacad iyo fasax laba siinay. Dadku shaqada ka nastaan hadda usbuucii mar, bishii, sanadkii, waxba nafisaa jira. Laa yufataru canhum wahum fiihi mublisuun, dabac ma leh naarta. Kullamaa khabat zidnaahum saciira, markii la yidhaahdo xoogaa waa dantay oo dabkii xoogaa waa sii baktiyey, waa la sii shalanayna meeshiisu ka bilaabay. Waidaa ra'aa, hadday arkaan alladiina dalamuu, kuwa dulmiga iyo shirkiga sameeyey, alcadaaba hadday arkaan, falaa yukhafafu canhum, cadaabkii lagama fududaynayo, walaa hum, maysan ahaanin yundaruuna, kuwa loo digdigayo cadaabkii, bal meeshaas lagu qabanayaa oo aan la daynin. Walaa hum yundaruuna, yani looma kaadinayo. Indaarku ihmaal, imhaal. Idaa ra'atu min makaanin baciidin samicuu lahaa taqayudan wa zafiira, naartu meel fog hadday ka aragto dadkan daalimiinta ah ayadoo maaragtay hinraagaysa ayay maaragtay waxaa laga maqlayaa ciil iyo maaragta dhawaaq. Waidaa ulquu minhaa makaanan dayiqan dacaw hunaalika thubuuran, meel ciliiliya marka looga tuuro halaag iyo maaragtay waa waray bay ku dhaqaaqeen. In marka kuwii ay caabudeen ka bari noqonayaan baa Ilaahay nooga waramayaa markii ay ugu baahida badnaayeen. Wa idaa ra'aa, hadday arkaan alladiina ashrakuu, kuwa shariik yeelay shurakaahum, hadday arkaan kuwii ay Ilaahay la wadaajiyeen, qaaluu ilayhim rabbanaa, yaa rabbanaa, rabbiyow, haa'ulaa'i, kuwaas shurakaa'una, waa kuwii aan kula wadaajinay, alladiina shurakadaasoo kunnaa aan ahayn, nadcuu kuwa caabuda ama barya, min duunika adiga sokada, waa kuwaas wax ka qaba ilaa waa la seedeynay. Wa yawma alqiyaamati, thumma yawma alqiyaamati yakfuru bacdukum bibacdin wayalcanu bacdukum bacda, waa la islacnadaya qoladii la raacay iyo qoladii wax raacday waa la iseedeynay. Rabbana arina alladayni adallana min aljinni walinsi najcalhumaa taxta aqdaamina liyakuna min alasfaliin, aan ku doodinna wax leeyihin aan cagta ka hoos marinno, ma tus halma waxba laakiin wax lagama yeeli ataw maalintaas male. Wayawma yaquulu naaduu shurakaa'iya alladiina zacamtum fadacawhum falam yastajiibuu lahum wajcalnaa baynahum mawbiqan, waxba lagama yeelay maalintaas. Wa idaa ra'aa, hadday arkaan alladiina ashrakuu, kuwa shariik yeelay shurakaa'ahum, kuwii adduunyada ay ilaahay la wadaajiyeen oo caabudeen, hadday arkaan qaaluu wax ilayihiin kuwii shariiga yeelay, rabbanaa yaa rabbanaa, rabbiyow, haa'ulaa'i shurakaa'una, kuwaas waa shurakadii aan kula wadaajinay, alladiina shurakadaasoo kunnaa aan ahayn, nadcuu min duunika adiga kaa sokay inaan caabudnay ama barinay ama tuugnay. Fa alqaw ilayhim, waxay u tuureen alqawla hadal, innakum lakaadibuun, innakum lakaadibuuna, qawlka la tuuray kaas waa beenalayaal yihiin, nama aysan caabudin. Labadooda kuwaan xataa waa inkirayaan, maa kunnaa nacmalu min suu anagu soo mar, wallaahi rabbina maa kunnaa mushrikiin, laakiin waxaas waxba lagama yeelay. Fa alqaw ilayhim alqawla, hadal ayay usoo tuureen oo ah innakum lakaadibuun, alihadii baa waxay tiraahdeen been baa sheegteen, annagu idima amrin inaad na caabudaan, idima amrin. Waman adallu miman yadcuu min duuni illaahi man laa yastajiibu lahu إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. دعاء ذلك يبري ذلك يعابد ذواب موجهم. وإذا حشر الناس سيدة الدرب كلا قيامة ذلك الله سواء حشرية الله سكيانا كانوا لهم أعداء عدو بيون غضين وكانوا بعبادتهم كافرين. هذا دين وقوانا وقو ديدهم وإذا أننا ما عابديننا هذا كأسك وطي وحان كالله سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا لبيكونهم. فألقوا إليهم القول هذا البيئس الطوران كوي لعابدي إنكم لكاذبون كوي أن عابدوا إليهم بأنبع شاكتان أنه عبادات إذا ما فرد أبا الجماد محو عبادك أبيابا نجح إيه وعلى عابدوا. وألقوا إلى الله إلهي وحيوس الطوران يومئذ ما ننتعس السلامة هجانسا يسديد أي أقوليهين طاعدي أي شرد الدرائي هذا ما تأخير على الجوة قيام الله موقف كان. وألقوا إلى الله يومئذ ما ننتعس وحيوس الطوران السلامة هجانسا إلهي هجانسا من وحل وحي لقربي لكن هو قرمة مرحبا ليهم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. هنا العلي هذا هو رنتي أعرقني وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم وحاكلوا مي كوي وحابدي ما كانوا يفترون ويحيكوا بين أبو رجرين وكلوا مين وبابعين ضل وإبرين ذهب وبابعي وضل عنهم وحاكلوا مي ما كانوا يفترون ويحيكوا يفترون جرين وعابدي جرين وإلهيكوا بين أبو رتين وحو قرقاري أما هو معيني أما عذاب كبد بادل المجرى. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. الذين كوا كفروا قالوا أبي أيه نفتوا هذا وصدوا عن سبيل الله ضدكنا وحيك الجيديا وضدي على لباس صدر سلام أيجي أو حق الديني ضد كينا جدي حق الجدي. الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله وقالوا بيجدك إلهنا ضدك كله إيه زدناهم وحنكرنا إنا عذابا فوق العذاب عذاب كودي أيجوا أي متيستان متكسر رأي وكبدا ما حيكون متيستان بما كانوا يفسدون تطكي أي خربان فسادية. ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها. وصومرني أيضا ليحملوا أوزارهم كاملة يعني الدم بيجان أيها السبب النقضي أوضت كالرومي مركا ولا تزر وزيرة وزر أخرى معها أيها وحنا شقيستي أوضت كالتوسيي أو جديي وضد الجديين بلغ رقمي مركا عذاب كاس ومتكي أيضت ككل ميان كودين وقال. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا عذابا أكر بني فوق العذاب وعذاب كوني كسرية وعنكم متيستان بما كانوا يفسدون وإي أيمارة تدتك كفساديين. وهم ينهون عنه حقيقة كدتك كناهيين أيان وينأون عنه أيمن وكفقادين مركا عنقرنا ماشاس عذابك قالوا إن أستن مارتي إسكو ميل أهين أما أستن أهين إسكو درجو أي عذابك كلا بدنيا هاي sida mu'miniintaba ay jannada ay manaazil iyo darajaad u kala leeyihiin qaala likullin dicfun walaakin laa taclamuuna suurat alcaraafa ku saabar marka cadaabkuna waa darajaad jannaduna waa sidoo kale ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إلهي سوى الله الله يا رسولك سيد محمد وحو نوشيك يا مان انتاس قيامة ليماذا إن لكين أيه نبي عليه الصلاة والسلام أصبحكم الخاتف رأي قال الله عن بين السي أيقنا شاهد نفتو ذا إن لغسو صار وكم الخاتف رأي وحي سمعي ويوم ما لنك شاكير نبعث عن صابحين إنه في كل أمة أمتكست شهيدا عليهم شهيدا يعني وشاهدا عليهم متكم ركفر دوشو ذا من أنفسه وهي نفس الدوضة ما أنظفك آية دورة وكبه دلنتها تصوحها هاد نبيكم مرخاتف رأي لكن كان وعيغا نفس الدوضة با مرخاتعه حمنه ودي اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون مرخاتف حمنه قبصنا إليهن أذي كابت اندفاع إليه أذكنا أرؤوما خاتف رأي سين عليهم يعني إلهي بنا أهل أنضغنا الله الذي أنضغ كل شيء أنا أقول عليه هذا جهاز عن نهاي إذا كن ركبا أحوما قريكا عذاب كنا قولا نعي يجركي يا يقبا ويوم ما لنك الشكاة نبعث ونصاب هنا إنه في كل أمة ومتكست شهيدا عليهم يعني شهيدا عليهم متكم الخاتف ردوش هذا من أنفسهم وإلى نفت هذا هو حمله وجئنا بك أذيك عن قرآن مع النبي محمد شهيدا أذوكم الخاتئة على هؤلاء قوة ومدى ذا كفر ذا أيضا سنبي عليه الصلاة والسلام مركي وجوه وعمارتي مركي هراء عبد الله بن مسعود كيري قرآن كواخ مركا سويل هذا هو قرآن كل قوسه دجينا يو ميان كواخ ريا مركا سويل ها وحن جاء الله يقف كارينا كم مغل لغف كارينا مركا كم مغل يسي قرآن كواخ سامينا يا وعلى جيسر إستا وكت الدبور إستا مركا سورة النساء بالله عبد الله بن مسعود مركي ومري آيات دان وجئنا بك شهيدا على هؤلاء أي مارة النبي كيري حسبك جوج نبي قال في ريو مثلا الله وضي سعندوك اللي باك دادانيس يعني موقف كاس اللي أذي قالوا كينا يا أذوكم الخاتف رأي وجئنا بك أذوكم كينا يا نبي محمد شهيدا يعني شهيدا على هؤلاء أذوكوان ومدادا كم الخاتف رأي وقيمة قال نبي عليه الصلاة والسلام أتهي إن لكينا موقف كاس ونزلنا وان سود الجني عليك دوش على نبي محمد الكتاب كتاب القرآن كان سود الجني تبيانا قرآن وعدينا يا لكل شيء وحكست وحكست الله بعيني هاي وقرآن كا بيكو عديه أحكامتي حلاشي حرامتي قصصتي أنبياء وهي أقوامته هذا آخرة دي وحكست قرآن كوروشا ذكرنا قرري الضمض إيمان دانا كل ونزلنا عليك الكتاب كتاب قيام كوسو دجننا محمد تبيانا لكل شيء وحكى استعصوا عدينا وهدى قرآن هو هنون ذكر قلوب تودا وما رتحقق هنونين ورحمة ونحريس وبشرى وبشارة للمسلمين dadka muslimiinta iyo quraanka hanuun iyo bishaaro iyo naxariis u yahay laakiin waxa laga fahmayaa dadka kale oo muslimiinta aan ahayn wuxuu ku yahay khasaaro walaa izdubaalibina la khasaaro inna nazzalna min alquran ma huwa shifaa'un wa rahma walaa izdubaalibina la khasaaro wa hudan lilquluub quluubta hanun bu yahay wa rahmatan wa bushra lilmuslimin naharis ya bisharo dadka raacay wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan sum bishara utay dadki raacay ku dhaqmay ka dhigtay xugun ayagu isku dhaqay ku amal falay wa bishara oo hada quraanki ba u shafeecaya oo quraanku ama waa markhaati ku yahay oo adu ku markhaati furaya ama waa ku markhaati furaya hujjatun laka aw alayka qiyamah muslimiin tamarku wuxuu yahay quraanku hanuun iyo naxariis iyo bishaaro ayuu yahay dadka kale laakiin uma ahan dib ay maaratay ka dareemaya ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الى يكون غورما ايدان انو امر يدومديس عدالت اني عدالت سميان وحكستا شيء كستا عدالت باهيه حتى عدوغاغي با لير عدالت سمي ولا يجرمنكم شنعان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى افكار وعدوغيغي لكن markii ay noqoto maashan xugun waa in cadaaladii ka hadash inna allaha alla ya'muru hufaraya bil adli cadaaladii garsoor bu ilaahi faraya walaw ala anfusikum aw al walidayn wal aqrabin alagar kunu qawamina bil qist zaman عدالت بو إلهي فريا والإحسان إحسان بو الله فريا إن إحسان الله سمايه وحكسته إن الله كتب الإحسان على كل شيء هذه السماية فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ده واحد ليس خفك حتى قصاص كمتيستي waana sidii aad u shaa hada silcin mudi saawira ina mar jirkiis aad ba bar goysid in tacdiibkaas lama oqo hadaa wax gowracaysan naafka gowracaysan ihsaan u sameeyo oo biye iyo wax la siiyo inaan maartay isku hor gowracid markii labada neef ama ka badan la gowracay in maartay mudida lagu gowracayo ay mudi maartay soofaysan ama lisan ama afaysan ay tahay midii saawira ana maanta oo ku xoqtid ma ahan ihsaanka ka mid tahay in loo sameeyo waalidka ihsaan loo sameeyo qaraabada ihsaan loo sameeyo masaakiinta ihsaan loo sameeyo waa badan yahay ihsaanka meelo badan buu quraanka iyo sunnada uga yimid inna allaha ya'muru bil adli qadarat buu ilaahay faraya wa in caaqabtum fa'aqibu بمثل ما عوقبتم هذه عاد عقابيسان انت لا عقابو كلا وانا سميسان اين انا كبادين ادي ولا ان صبرتم له هو خير للصابرين واحسان وجزاء سيئه سيئه مثلها وعدل فمن عفا واصلح فاجروا على الله واحسان ايون تسالون فربدان او قران مارتو نو شيغاي والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له هذا صدق إحسانك وحيل وسمينا كسميسين وإلقى لها جميع جميع سنة وعدالة الدين إن الله يأمر بالعدل والإحسان الله وحدت كفر يا عدالة يا إحسان وإيتاء ذي القرباء ذاتك قرابة إن لسيه حقوق دودي صلة الرحم إلى يحفر يا رابض إلا حريبيه وآت ذا القربى حقه والمسكين فآتِ ذا القربى حقه وراكم على بدن لو تلمان وإيتاء ذي القربى إن الله يأمر بإيتاء ذي القربى بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى كما فهمت إيتاء وإعطاء قفك قرابته كودو إن أتسيسد وكولها أو صلة الرحم قال النبي عليه الصلاة والسلام وحيرها الله صلى الله عليه وسلم إن أمارة قرابته حريرية أو قرابة قوس سنغن وينهى وكلو فريا نهينا يا جيدا هو أمر بآيان بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى صدح شيء وينهى الله الربيا عن الفحشاء حمانتا فواحشتا ومحرماتك نوعيهم والمنكر وإلى الربيا منكرك وهي عقلك يا شرعك لبضب كحن ومنكر قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وصمرنا والبغي وكره إله الربيا ظلمك ضدك إلا قرد الرئيسك ومارة الوحد قدبه وظلم صدح راسنا والنهي ينهى الله الربيا عن الفحشاء والمنكر والبغي حما أنت أما أفكى عن نغطه أما معاصيك الله سمعني عن نغطه فحشاعت أريف ألف لك أمر لنكو هذا الشيء وأن نغطن أفكيسا أن لقنا بدجلي أما هذه جرعة تمية منكر كأسنوي شرع الديدي وإن كرا فالح بغيك وظلمك إكرد الرضا إن تصب إلهي هو الديدي هو النهي يعظكم الله وإن هو أنهنا يا ووحى سؤود فري ووناقع يا وحى أود كرع وشرطع لبدا أصب والدكو أنهنا يا لعلكم تذكرون إن هذا إلهي حستان ووحى في عن أدمارتيكو وانقاتان وحى حنسك إلى لسان والله أعلم.